إلى الله. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الله أكبر من كل شيطان عطل الرزق والمال، شيطان عطل الرزق والمال، محق الرزق والمال، عطل الرزق والمال، محق الرزق والمال. الله أكبر من كل شيطان عطل الرزق والمال، محق الرزق والمال، عطل الرزق والمال، محق الرزق والمال. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، ولم يؤت سعة من المال. الله أكبر، الله أكبر من كل شيطان صد عن الرزق والمال، محق الرزق والمال. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. الله أكبر من كل شيطان صد عن العمل والمال، جان صد عن العمل والمال، في العمل والمال، جان في الرزق والمال. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، خبيرا بصيرا. الله أكبر من كل ساحر وساحرة في المال، في الرزق والمال، في السعة والمال، في الغنى والمال، في البركة والمال. الله أكبر من كل ساحر وساحرة.

الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون لا يفلح الكافرون قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون بسم الله الله أكبر من كل جان أحاط بالجسد حبس رزقا الله أكبر من كل شيطان أحاط بالجسد حبس رزقا منى رزقا عطل رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون الله أكبر من كل جان أحاط بالجسد حبس رزقا الله أكبر من كل شيطان أحاط بالجسد حبس رزقا منع رزقا عطل رزقا محق رزقا الله أكبر من كل جنية أحاطت بالجسد حبست رزقا منعت رزقا عطلت رزقا محقت رزقا الله أكبر من كل جان وكلوا بالجسد الجسد، عن يمين الجسد وعن شمال الجسد، في أيدي الجسد وفي أقدام الجسد، حبسوا رزقا عطلوا رزقا محقوا رزقا. الله أكبر من كل شيطان كبير، خدام أحاطوا بالجسد، خدام سلسل الجسد، خدام قيد الجسد، خدام صفد الجسد، عطلوا رزقا محقوا رزقا أوقفوا رزقا. الله أكبر من كل سحار عليم، كتب بالدماء حبس رزقا، ذبح بالدم حبس رزقا، عقد العقد حبس رزقا. الله أكبر من كل شيطان مسؤول، في الجسد مسؤول، حول الجسد مسؤول، في اليقظة والمنام حبس رزقا، جدد الأسحار حبس رزقا. الله أكبر من كل جان، من كل جان، من كل جان حبس رزقا محق رزقا. بسم الله يبطل كل سحر عظيم، من الصغر عظيم وفي الكبر عظيم، يبطل كل سحر عظيم، في عمل عظيم، في عمل قديم، في تجارة عظيم، في تجارة قديم، في مال عظيم، في مال قديم، حبس رزقا عطل رزقا محق رزقا. الله أكبر من كل سحر في الخطى، مرشوش مرشوش مرشوش، سكن الخطى عطل رزقا، أثقل الخطى محق رزقا. الله أكبر من كل سحر مخطط، الله أكبر من كل سحر مخطط، الله أكبر من كل سحر مخطط، في الأبواب مخطط، في الأعتاب مخطط، في الأبواب مخطط، في الأعتاب مخطط، في الجنبات مخطط، في الطرقات مخطط، عطل رزقا يبطل كل سحر مرشوش مخطط، عطل رزقا محق رزقا. دنا وقد ترب عطل رزقا، في الخطبة عطل رزقا، في الزواج عطل رزقا، في العمل عطل رزقا، في الكسب عطل رزقا، في التجارة عطل رزقا، في العمل والوظيفة عطل رزقا، في العمل والوظيفة محق رزقا. جان كمين شيطان كمين، بسحر على الرزق كبير، على الرزق كبير، على الكسب كبير، على المال كبير، عطل رزقا عطل رزقا عطل رزقا عطل رزقا، يبطل كل سحر عظيم في القبور، عطل رزقا أورث الفقر عطل رزقا، أورث الديون عطل رزقا، أورث الهموم عطل رزقا، يبطل كل سحر عظيم في المال، أصرف المال في المال، ضيع المال في المال أحرق المال عطل رزقا عطل رزقا جال على المال جال في كسب المال جال في العمل والمال جال في التجارة والمال الله أكبر من كل ساحر عطل رزقا على الشباب عطل رزقا على الرجال عطل رزقا على الأزواج عطل رزقا الله أكبر من كل عاشقة عطلت رزقا الله أكبر من كل عاشقة عطلت رزقا الله أكبر من كل مربية عطلت رزقا الله أكبر من كل مربية عطلت رزقا الله أكبر من كل سحر موروث عطل رزقا على الآباء عطل رزقا على الأمهات عطل رزقا على الأبناء عطل رزقا على البنات عطل رزقا على البيوت عطل رزقا على البيوت عطل رزقا على البيوت عطل رزقا على الأعتاب عطل رزقا على الأبواب عطل رزقا الله أكبر من كل ساحرة من القريبات عطلت رزقا الله أكبر من كل جارة عطلت رزقا الله أكبر من كل صديق عطلت رزقا بسم الله يغفر كل سحر عظيم على المال عظيم يغفر كل سحر عظيم يغفر كل سحر عظيم يغفر كل سحر عظيم يغفر كل سحر عظيم يغفر كل سحر عظيم أول وآخر أول وآخر في أول الشهر وآخره عطل رزقا في أول الشهر وآخره عطل رزقا في أول الشهر وآخره عطل رزقا في أول الشهر وآخره عطل رزقا بالنجوم عطل رزقا بالكواكب عطل رزقا بالقمر عطل رزقا الله أكبر من كل سحر عظيم من كل سحر عظيم خادمه قديم خادمه عظيم في البدن قديم في البدن عظيم حول البدن قديم حول البدن عظيم في البيت قديم في البيت عظيم الله أكبر من كل سحر عظيم عطل رزقا جاء يسمع الآن عطل رزقا جاء يرى الآن عطل رزقا الله أكبر من كل جاد أورث محقا الله أكبر من كل شيطان أورث محقا أورث محقا محق كل شيء محق كل شيء لمحق كل شيء محق كل شيء لمحق كل شيء عطل كل شيء لتعطير كل شيء عطل كل شيء لتعطير كل شيء يبطل كل سحر على المال يبطل كل س سحري في المال يبطل كل سحر كتبوه على المال يبطل كل سحر أحرقوه بالمال يبطل كل سحر مرشوش على المال يبطل كل سحر بآثار المال يبطل كل سحر عظيم أورث القلة يبطل كل سحر عظيم أورث الذلة يبطل كل سحر عظيم أورث الديون يبطل كل سحر عظيم تسبب في الإفلاس يبطل كل سحر عظيم محق المال ضيع المال محق المال ضيع المال الله أكبر من كل ساحر وساحرة من كل ساحر وساحرة من كل ساحر وساحرة من كل ساحر وساحرة على المال سحرة على المال سحر على الكسب سحر على الكسب سحرة بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله ينمو المال ويكبر ينمو المال ويكبر ينمو المال ويكبر بسم الله يكسب المال بسم الله يكسب المال بسم الله يجري المال بسم الله يكسب المال بسم الله يجري المال بسم الله يرزق المال بسم الله يرزق المال لا إله إلا الله الله أكبر من كل مس مس في البدن مس عطل المال مس في الجسد عطل المال الله أكبر من كل مس في الأيدي في الأقدام في الأيدي والأقدام في الأيدي والأقدام في الأيدي والأقدام في الأخذ والعطاء في الخطى في الأقدام في السير إلى المال في كسب المال في أخذ المال في عطاء المال يبطل كل مس من الجان من شيطان كالذي يتخبطه الشيطان يتخبطه الشيطان من المس الشيطان يعدكم الفقر يعدكم الفقر يعدكم الفقر يعدكم الفقر يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الله أكبر من كل جنية دنت في المنام اقتربت في المنام في صور المحارم في المنام في صور الأصحاب في المنام في صور الجيران في المنام في صور الجمال في المنام محقت المال أغرت بالمال هدت بمحق المال في المنام تجلت في اليقظة تجلت جاء جاء جاء جاء من الرجال جاء من النساء جاء لمحق المال جاء لمحق المال جاء لمحق المال جاء من الآباء في الآباء محقوا في الأمهات محقوا في بيوت الآباء محقوا في بيوت الأمهات محقوا في بيوت الأزواج في بيوت الأزواج في فراش الزواج عطلوا المال عطلوا كل خطوة عطلوا كل زواج عطلوا كل جماع عطلوا كل ولادة الله أكبر من كل جان اختفى عطل توارى عطل اختفى عطل توارى عطل بسحر قوي قدير بسحر قوي عظيم جان حاسي حاسي من الجان حاسي من الشياطين حاسي من الجنيات حاسنات من الحيات حاسنات من العاشقات متملكة حاسنات الله أكبر من كل حاسد وحاسدة حاسد وحاسدة حاسد وحاسدة حاسد وحاسدة حاسد وحاسدة حاسد وحاسدة أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون الناس أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون الناس أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون الناس أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم على ما آتاهم الله من فضله تبطل كل عين حسدت من الصغر على البركة من الصغر على العمل من الصغر على الكسب من الصغر حاسدة أثرت في الكبر في مال الكبر في عمل الكبر وقفت أوقفت جان سكن من الصغر بالأعين من الصغر حسد عظيم جرى في الدماء حسد عظيم جرى في العظام حسد عظيم حسد عظيم جرى في الأيدي في الأقدام أوقف المال عطل المال جال حجب جال منع جال حجب جال منع حسد حجب حسد منع حسد حجب حسد منع جال في البيوت جال في البيوت جال في الأركان جال في السقف جال في السطح جال في الخطى جال حجب منع حجب منع في المال حجب في المال منع الله أكبر من كل حاسد وحاسدة في الدخول في الولوج حاسد وحاسدة عطل المال محق المال هطلت المال محقت المال الله أكبر من كل حاسد وحاسدة حاسد وحاسدة على المال حسدت في المال حسدت في المال في المال نظرت وما ذكرت نظرت وما ذكرت نظر وما ذكر نظر وما ذكر في المال نظر وما ذكر بسم الله يبطل كل حسد في المال أم يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما حسد في الأقدام تجلى حسد في الخطى تجلى حسد في الأقدام تجلى حسد في الخطى تجلى حسد في الأقدام تجلى حسد في الخطى تجلى حسد في الأقدام حسد في الأقدام حسد في الأقدام تجلى حسد في الخطى تجلى حسد في الأقدام تجلى حسد في الخطى تجلى حسد في الأقدام تجلى حسد في الخطى تجلى حسد